أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. معشر الشباب، هذا هو المجلس الثالث مجالس دورة النخب التأصيلية، ولازلنا مع كتاب مدخل إلى علوم الشريعة، واليوم سنبدأ إن شاء الله في صفحة 147 الحديث الصحيح. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان مصادر التشريع، مصادر التشريع هي القرآن والسنة. يعني دلوقتي عاوز انا محتاجين تشريع للأمة. يعني دلوقتي احنا بنصلي ونصوم، صحيح؟ نصلي ونصوم ازاي؟ ونحج ازاي؟ نتزوج ازاي؟ نطلق ازاي؟ مش الحياة عبارة عن زواج، صح؟ وطلاق، صحيح كده؟ وموت، وغسل وكفن، وصلاة جنايز، وجمعة، وأعياد، صح؟ فقه معاملات، صح ولا ايه؟ فقه عبادات. مش الحياة عبارة عن عبادة، صلاة وصوم وزكاة؟ مش دي الحياة، صح؟ أحكام الأسرة، المولود غير المولود، والعقيقة والخطبة، دي كلها أحكام شرع. كيف سنشرع؟ عشان يبقى فيه شرع نقيمه، كتب فقه بقى والفقهاء يختلفوا، وده القرائي وده قرائي، كل هذا كله اسمه تشريع. والتشريع ده ليه مصادر، عشان أشرع هو الحرام والحلال ليه مصادر، منها القرآن والسنة والقياس والاجتهاد وعمل الصحابة. يبقى عندي مجموعة أمور أو مصادر للتشريع. أول اثنين هاخد شرعي منين؟ قول أنت، يلا هاخده منين؟ قرآن، صح؟ مركز مش مركز؟ ركز ركز يا محمد. اول تشريعي اول حاجه ايه؟ قران. مين اللي هيقول حرام وحلال؟ طب القران. طيب غير القران بقى اتنين؟ سنه. يعني ايه سنه بقى يا محمد؟ سنه يعني ايه؟ زي ايه السنه؟ سهله جدا. سنه يعني الاحاديث. الايه؟ الاحاديث. يبقى عندي قران وعندي ايه؟ سنة. القرآن والحديث سنة يعني. بعد كده القياس، وصول الفقه بقى يعني تشغلوا فيه بتوع القياس، عمل الصحابة، عمل الصحابة، كل هذه الاجتهادات. يبقى الآن دلوقتي قال لك هنا الحديث الصحيح. أنا دلوقتي يا شباب علشان أضبط ديني، يبقى ديني ده دين ينفع امشي عليه، لازم يكون عندي مصدر صحيح امشي عليه. ينفع حد يمشي كوسه كده؟ هو ينفع؟ طب كل واحد الان بيخترع دين بيألفه بمزاجه كده، ولا كان ده ديني كذا. النصارى واليهود والمجوس وعباد البقر. نيجي مثلا جماعة بتوع الهند، الهنود عندهم ايه؟ عندهم كم عبادة؟ كم إله؟ كتير، صح؟ ده عندهم الفار ده إله، والله إله، وإنك يسجد الفار، واحد يسجد البقرة، واحد يسجد المعزة، عزكم الله. يعني البقرة تعدي الشارع ما حدش يلمسها، يجي بسرعة من لها كده، من لها كده، يعني ايه؟ أنت الإلهي، أنت معبودي، لا معبود سواه، أعوذ بالله. اشتراك. طب الناس المهابيل دي اللي هي دماغها تعبانه دي، لما تقول له انت جايب الدين ده منين؟ بيسكت. يا عم طب اللي قال لك اعبد البقره دي انها اله جبته منين؟ ما ينطقش، سيبك ويمشي. طب روح اليهود، يا جماعه اليهود انتوا عندكم بتقولوا عندنا دين، عندنا دين، طيب ماشي، ده منين؟ ايه اصوله؟ ارجع له ازاي؟ يسكت. ايه يسكت؟ ما ينطقش. أها. نروح للنصارى اللي هم مسيحيين يعني، طبعا مسيحيين النصارى، تعال يا جماعة بتوع الصليب انت بتوع... انت يا ابني تعالى. قلت لك يا بتسميه كفتس، اي حاجة بقى، اي مسمى بقى، في بيقول لك اربعة ريشة كفتس، اي حاجة، كلها مسميات الناس ايه متعودة ايه تقول لهم عليها. يا انت يا كذا، دينك ده منين؟ ما تروح الكنيسة. طبعا اكثر النصارى لا يذهب الكنيسة، 90% مش مصريين، اوروبيين، نصارى اوروبا ما يروحوش الكنيسة اصلا. والكنائس هناك بقت مساجد، وبعضها دور قرآن، بعضها حضانات بتتأجر مساجد، يروح أجر مسجد كنيسة خلوه مسجد. ليه؟ في عزوف عن الذهاب للكنيسة. طيب وبعدين ما تقول بقى اللي بيروح الكنيسة ده تعالى، اللي حتى اللي بيروح الكنيسة نفسه له تعرف بقى عن الكنيسة جوه، الدين جوه، ولا كده خدت النهاردة اه. طب انت بتصلي الصلاة دي اللي القسيس بيقول لك الترانين دي، فاهم منها حاجة؟ لك لا أبونا بقول. طب أبونا ده جاب الكلام ده منين؟ أنا عارف. هو في الدنيا هو ينفع دين يبقى مش عارف؟ ما تركبش بالعقل كده. هو في دين في الدنيا اسمه مش عارف؟ دين مش عارف؟ فاش خالص. إذا لابد للدين أن يبنى على مصدر. صح كده؟ مصدر. مصدر صحيح. هذا المايك اللي معايا ده ليه صوت. لابد أن نعرف مصدر الصوت جاي منين. أول شيء السلك، ثم اللاسلكي، ثم ماكينة الصوت، ثم الكهرباء، ثم الميكروفون، السماعات. شوف كل ده مصادر لنقل الصوت. سبحان الله. لكن أقول لك بتكلم شيخ، نعم بتتكلم منين؟ ما أعرفش. الصوت طلع منين؟ ما أعرفش. ما أعرفش. هذا يعقل؟ يبقى العقل لا يقبله، مع السلامة. إذا لابد أن يكون ديني على مبدأ إيه؟ صحيح، اسمه مصادر التشريع، قرآن وسنة. من السنة بقى اسمها الإيه؟ الأحاديث. وهنا بكده كم بقى السنة؟ كم حديث؟ ده تدخل يدخل تطلع، تخش تطلع. فتحين باب ليه؟ حد يقفل ده يا أحمد، يغلق الباب، اقعد اغلقه تماما. يبقى أنت دلوقتي السنة بكده، قلنا مين بقى شاب يعرف كده؟ السنة. حد يعرف يديل السنة؟ خدنا من كده كتب السنة التسعة، مين اللي عارفهم يا شباب؟ خدناها قبل كده، حد حفظهم؟ تعرفهم يا تعرفهم يا تعرفهم يا مولانا؟ تعرفهم مع الشيخ عبد الحميد؟ يلا. بخاري، مسلم، أبو داود، ها مالك، أبو داود، ماشي كده أربعة. النسائي، الموردي، كتب من ده، الترمذي، ها ابن ماجه، ها مسند، ايه تاني؟ بيهقي، سنن بيهقي، سنن. دول بقى التسعة اللي هم ايه صف السنة، وجابوا لنا صافية كده. وكل واحد من دول احاديث مسنده. يعني ايه مسنده؟ يعني ماشي لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معقوله؟ اه، لان احاديث كانت كتير قوي، كانت احاديث كتير قوي يا اولاد. جم بدر الرجاله دي كده، المجموعه دي كده، مسكت السنه كلها، نظفتها كده، ظبطتها، روتها، وجابوا الوحش كله قدوه على جنب، والضعيف على جنب، والشاذ على جنب، وخلوا الصحيح ده الصح اهو، الحمد لله. يبقى في احاديث لما تقولها تقول ايه؟ قال فلان، قال رسول الله، هو اللي قالها. اكيد اكيد اكيد النبي اللي قالها وانت مغمض، ما فيش حد كده لعب فيها، ما تلعبش فيها يا شيخ ولا لحظه واحده. غريبه دي، سبحان الله، وده برحمه ربنا بينا. تخيل انت لو انت بتعبد ربنا على دين مش صح، انت رحت فين ساعتها؟ ضعت. يبقى كل ده كله هبل، ده كله جنون. بنصلي الظهر اربع ركعات ليه؟ ايه عرفك ربنا لو قيموا الصلاة؟ طب قال له سكت. طب فين الاربع ركعات دي؟ فين الاربع ركعات؟ تروح للسنة. طب مش عرفنا ان هي الاربع ركعات؟ السنة الصحيحة بتقول لك الظهر اربع ركعات. طب جبت الكلام ده منين؟ من صحيح البخاري. مين البخاري ده؟ اجمع كل الامة ان هو الصح. طب البخاري ده نجيب بتاع بخاري؟ نعم. حديثك بقى ده بتاع ان الظهر اربع ركعات، جبته منين البخاري؟ ولا جبته من فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان للنبي؟ معقولة؟ اه. طب مفيش حد في النص ضحك عليه وحط حاجة في النص كده؟ حشاه ما تحشاش. ليه؟ ما حدش قادر يرغبط فيه ولا يخترع فيه ولا يكذب فيه، صافي زي ما هو. ليه؟ لانه مسند. يعني ايه؟ يعني محمد ادى عبد الله، عبد الله ادى ابراهيم، ادى حمود، ادى داود، الناس صلى الله عليه وسلم سمع منه اداله، زي اجازه القران بالظبط كده. القران الكريم لو انت دلوقتي قاعد في اي حته في العالم، اي حته في العالم، وقلت تبت يدا ابي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب، وعاد طفل صغير لا لا لا ايه، ما اغنى عنه ماله ما كسب، يصلح لك الصغنن خالص. الطفل ده الف ده ايه اللي هو اصلا فطره. القران ثابت ما بيتغيرش، كلام الله معروف. ما شوف شيخ حماده كده، خد كرسي كده على جنبه كده لحد ما نخلص المقدمه دي، حاجه كل شويه يخبطوا ويدهشونا. اذا لو الطفل في اي حته بتقرا ايه وغلطت فيها يقول لك ايه الصح، ايه الصح كذا. ليه؟ القران محفوظ، هو اياته معروفه، أجزاء معروفة، كل شيء عنه معروف. السنة يا عم اتأخرت يا عم وعمل لها دوش، تفضل عم الحاج. تعال يا محروس تفضل خش يا مولاي. يبقى دلوقتي يبقى زي ما القرآن محفوظ السنة ايه؟ اوعى تقول لي جبت الكلام ده منين؟ يعني واحد قال لي قال رسول الله، تقول لي ايه القصورة دي؟ جبت الكلام ده منين؟ لا اوعى تقول كده، اوعى تقول الكلام ده خالص. ليه؟ تحفه داهيه. ليه؟ السنه محفوظه. السنه ايه؟ اذا قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له ايه؟ يعني ايه الذكر؟ اثنين، القران ولا ايه؟ والسنه. القران اللي هو قران بالقراءات، بالقراءات الايه؟ العشر وال 14. والسنه اللي هي ايه؟ البخاري ومسلم وموطأ مالك ابو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وسنن احمد، ده كلها السنه ايه؟ ده كلها السنن. ماشي. فجي هنا بقى الشيخ بيقول لك ايه؟ هبدا اقول لك بقى الحديث الصحيح. يعني ايه؟ دلوقتي هنتكلم بقى عن الحديث الصحيح. ما ينفعش انا اخد حكم الاحكام الا وفيها سند للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي اللي قال لي اعملها. يعني انا محمد دلوقتي ماشي اعمى، حاطط ايدي وراك على كتف مين؟ تاني، انا محمد مغمض عيني اهو، همشي في طريق كله ظلمة، كله كحل، كله ظلام. ها؟ أنا محمد ماشي في طريق كله ظلمة، طريق مظلم. وأنا ماشي في طريق المظلم ده، أحط إيديا على كتف مين؟ حد يعرف؟ قول. ها؟ لا. هو واحد بس. احط ايدي ايدي على كتفه، واحد بس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا اعمى اهو، عايز حد احط ايدي على كتافه. سيدنا محمد حط ايدك كده وامشي وراه وانت مغمض، خلص الموضوع. صح ولا ايه؟ مظبوط كده؟ لان هو اللي عارف احسن مني. يبقى انت لازم عشان تعبد ربنا صح تحط ايدك على كتف مين؟ صلى عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايدك على كتفه، حطيت ايدي على كتفه ومشي، خدني لحد يدخل الجنه. عندك شك فيه؟ عندك شك ان سيدنا محمد دخلك النار؟ مين عنده شك يرفع ايديه؟ اللي عنده شك يرفع ايديه. اكيد لا. ولو شكيت ضعت، صح ولا ايه؟ ضعت. شكوا في النبي؟ ربنا اتضى لينا نبي، صح ولا ايه؟ ده النبي. طيب النص لما بقى لازم احنا بقى نعرف كلامه. هو اتكلم كم سنه؟ تكلم كم سنه؟ ها؟ طب عمره كله كام؟ 63 صح؟ عمره كله كام؟ 63 63 سنه. طيب متى جاءته الرساله؟ 40 سنه؟ الله يفتح عليك. طيب ماشي 40 سنه، كم باقي من الدعوة؟ يلا ها؟ أه؟ 23 سنة. ها؟ أه؟ عمر محمد عبد الله. أنت؟ يا ابني خد أخوك وروح عشان هينام. بص الواد نام إزاي؟ راح يا عسل. وديه يا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا حد شيلوا له تقيل على ايه ده؟ شيلوا عبد الله واديله امه. طلب علم مجتهد ما شاء الله، من حرصه على العلم نام في مجلس العلم. نام من السكينه ان شاء الله. واحده واحده معايا، فوتته معايا. طيب قلنا سيدنا محمد عاش كم سنه؟ ركز معايا، وضح حلو شويه اسمح لي. كم سنه عاشهم؟ 63 سنه. بدا النبوه امتى؟ رساله 40 سنه. كم باقي بقى النبوه؟ تكلم كم سنه؟ اللي انا عايزه بقى منه 23 سنه. قبل انه ما كانش نبي صح، كان فين؟ كان في غار حراء وفي الفتره الجاهليه. لما جاءته النبوه تكلم، كل كلمه قالها من اول ما جاءته الرساله، من اول يوم قعد فيه في غار حراء في جبل النور لحد ما طلعت روحه الشريفه الكريمه صلى الله عليه وسلم، كله تسجل. ربيض كله تسجل، ما فيش كلمه ما تسجلتش. زيك صحابي بيقول له ايه، كان بيكتب وراه الايه، بيكتب وراه كل حاجه، اكتب كل حاجه. فرسول الله اكتب كل شيء؟ نصر احمد بقى كده بيضحك بيهزر بيتكلم على الصحابه كلام عادي كده. فقال له رسول الله هو بيكتب وراه، عم يكتب اكتب كل حاجه؟ قال اكتب، فوالذي نفسي بيدي لا يخرج مني الا الحق. اذا كل كلامه ايه، سواء هزار سواء جد سواء مدعبة سواء غضب، كله حق. فقعد بقى شباب كده، قعد رجاله كده جنبه يكتب السنه بقى، يكتب السنه يكتب السنه. لو كح كح كح كح اهدى لو بص الواحد كده فنظر اليه وهو متكئ، ايه ده؟ غريبه دي. وجاء اليه طعام فكان فيه دباء وفيه ادام، فانتقى الدباء من الطعام. حتى دينا قوى وصوروها لنا جابوها لنا حفاظ السنة. الجيل الأول جيل الصحابة أعطى السنة دي كلها للجيل اللي بعده، الأمة صغار الإيه؟ الصحابة العبادلة، ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. طيب الجيل ده كله إدى السنة صافية للجيل اللي بعده، جيل مين بقى؟ التابعين، اللي هم شافوا أبناء الصحابة. لم يروا الصحابة، شافوا مين؟ أبناء الإيه؟ الصحابة. ادوهم السنة كلها كاملة نظيفة نقية، خدوها الجيل الايه؟ التالت. جيل بقى تابع التابعين، اللي شاف التابعين اللي شافوا أبناء الصحابة قام ادوهم السنة كاملة. بدأ بقى الزمن يختلف والحروب تزيد. والحروب ايه؟ هذا التسلسل مهم جدا في كلامنا عشان تفهموه، تفهم السنة ازاي. والحروب تزيد والفتن تكبر قوي، والناس تتخانق وضرب بالسيف واقتتال وفتن وطاحن في الناس كلها. فبدأ الناس تدخل كده بهدوء ويظهر البدع، يظهر الايه؟ البدع. يظهر ناس تألف في الدين. واحد قاعد كده ايه؟ مرة واحد ماشي، حصلت معايا أنا خلاص كده، واحد دايما طيب انا مش عارف حاجه اصلا، انا فتحت عينيا كده، فتحت عينيا من صغري لقيت عندنا مقام، مقام مبني كده والناس تروح له كل سنه ثلاث ايام يطوفوا حواليه. فانا قمت يعني فتحت عينيا لقيت ده وكله يعظمه، انا مش عارف حاجه خلاص. فنروح هناك، مين الشيخ ده؟ ده الشيخ اسمه الشيخ فلان. طيب ماشي خلاص، انا بقى عندي في قلبي ايه؟ ان هو ربنا والشيخ فلان. خلي بالك شوف بقى كيف انتشرت البدع، والشيخ فلان. فيقول لك ايه ده الشيخ فلان ده مكشوف عنه الحجاب، ده مره واحد عنده بقره حلوه قوي بلعت سحليه. بلعت ايه؟ سحليه يعني شاف شحا يعني برص، بلعت برص. فالشيخ فلان قالها ضربها على ظهرها كده، نطت السحليه من بقها. يا سلام عليك، وتخاريف بقى قد كده. فبقت السنه يخش لها ايه بقى؟ ايه أحاديث من تأليف الناس. واحد قاعد كده لقى الأحاديث حلوة والناس بتصدقها، جه عامل له إيه؟ عامل له مسند. مسند مين؟ مسند ملوخية، مسند أبو بطة، مسند أبو كنكة، يألف. بص بص يألف ألف حديث. تخيل يقول له إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عليكم بالطبيخ، عليكم بالفاصوليا. قال رسول الله رسول كده هتلاقي بقى كتير قوي في تخاريف كتير جدا. لا الواتساب كله مليان، واتساب كله تبعت حضرتك كده يجيلك رساله وهتبقى يا خسر كده وتعمل كذا وقلبك وفي الشتك ودماغك. وقال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله هنا ما قال رسول الله الحاجات دي. فاصبح السنه يخش لها ايه، ناس بتالف سنه تانية تحطها معاها. حين هذا اشكال راح بقى العلماء اللي ربنا اختارهم دول بقى جزاهم الله خير عنا غير الجزاء، قال لك لا بقى ايه ده، احنا هنقعد بقى لو سكتنا على الكلام ده دين الناس هيضيع. لو سكتنا ايه الناس دينها ايه، دينها هيتدمر. طب نعمل ايه؟ لا يا حبيبي ايه، هنقعد احنا بقى ايه نجيب مصفى. عارف المصفى؟ مصفى، عارفين مصفى؟ مصفى كده بتاع اي مصفى في البيت عندك ماشي، نجيب مصفى ونحط فيها الاحاديث كلها ونغربلها وننزل الصاف الحلو والزفت والقرف والنيل والاطران يترمى على جنب. معقوله؟ اه خر ابيض، هو ده اللي حصل بقى. هل تتخيل تتوقع ان الله سبحانه وتعالى يترك السنه لناس مهابيل تلعب فيها؟ حاشا وكلا. عارف ليه؟ ده دين ربنا ابتدى لنا، دين الاسلام، دين الاسلام قران وسنه. هل تتخيل ان السنه ديت ربنا سيرضى ان يجي ناس تالف في السنه ونمشي وروحنا يبقى احنا بنهبل؟ لا لا لا ايه، فربنا اختار مجموعه من البشر زي ما اختار انبياء كده وصحابه، مجموعه من البشر. مجموعة دي قال لي تنجيب مصفى ونحط فيها السنه ونغربلها كده وننزل بقى السنه الصحيحه الصافيه الصح بالظبط، ونمسك بقى اللي هي خربانه على جنب. والفوا كتب مثلا البخاري مثلا يلاقي عنده 600,000 حديث. ايه 600,000 حديث؟ يا نهار ابيض، دي مالها دي؟ كلها كذب. طلع منها يا بخاري بقى 7,000 حديث. يا نهار ابيض، لو قلت لك دلوقتي بقى مش عايز، لو قلت لك دلوقتي خد 1,000 حديث بس طلع منهم 10 صح، تعمل انت ايه؟ بقول لك خد 1,000 حديث طلع منهم 10 صح، 1,000 طلع 10. هقرا ال1,000 امتى اصلا؟ واحفظ الرواه ازاي؟ وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، وازاي هطلع اصلا؟ هعرف الصح من غلط ازاي؟ يا عم نادي شغلانه تعبانه يا شيخ مش فاضي. عرفتوش كده صح ولا ايه؟ 600,000 حديث يطلع منها 7,000. اللي عليها مدار الدين. قال ابيض، كلام كبير قوي ده. ويجي ابو داوود يلاقي 100,000 حديث خربطيطه كلها تاليف، كل واحد قاعد كده على المصطبه يجي يالف حديث. اكتب يالا ايه الحاج فلان ابن فلان اللي قاعد على المصطبه الف حديث عن قال رسول الله كذا كذا كذا، يجي حطه ويعمل كتاب وينزله الايه في السوق يتباع. حديث فلان يا ابيض. يجي ابو داوود، ايه الحديث دي جت منين؟ يصفي بقى، يروح قبل الرواه، في الرواه حقين بينهم. تعالى يا شيخ عبد الله، نعم، هو انت قلت حديث في بلد في عزبه النخل اوله او الراوي بتاعه عبد الرحمن فرج؟ تقول لي والله ما شفته عبد الرحمن فرج، والله ما شفته في حياتي. اه جه منين ده؟ يجي رايح عبد الرحمن فرج. عبد الرحمن فرج قاعد فين؟ مثلا اسكندريه. ياخد بعض ابو داوود ويروح اسكندريه عبد الرحمن فرج. عبد الرحمن فرج قيل انك رويت حديث عن رسول اوله كذا. انا والله ما سمعته. خراب ابيض، عشان المسائل يا اخوانا عشان تتم دي فيها تعب وارهاق ومشقه وجمال، ويمشي شيران ثلاثه ويرجع تاني، وتخيل يسيب محمد رحمه فرج. طب مين جدا الراوي الثالث بقى اللي هو ايه؟ مثلا مثلا مثلا امين. يروح لامين، يا امين نعم تعبت والله يا امين، في بلدي الهجانه عزبه الهجانه طلع واحد مؤلف كتاب في احاديث انت قايلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ حديث كذا كذا وروى عن عبد الله بن مخلوف عن عبد الرحمن فرج عن امين. سمعت؟ قال والله في حياتي ما سمعته. انا سمعت كذا كذا بس. حتى يصفي الاحاديث حديث حديث، الله يجيب الصح. شفت ازاي السنه محفوظه؟ لو السنه بقى دي زي ده كده والله كانوا حفظوها. لو مع ان التليفون ده الان جي عشان ايه؟ يسهل مسافات الحاسب الالي. هو كان ليه فايده في تقريب الاحاديث وتنقيح الاحاديث ونشرها بسرعه، لكن حفظها نفسه بالطريقة دي مين ده؟ كنا نقول النار نفيس. ايه هنقعد نفيس ده اللي احنا منه احنا التليفونات هنبوظ السنة. حفظ السنة. فمن هذه الأحاديث أول قسم اسم الحديث الايه؟ الصحيح. حس ايه؟ يبقى دين هاخده منين؟ من صحيح ولا من باطل؟ من صحيح ولا من خربان؟ هاي أول حديث. قال لك بقى ايه؟ قال لك بقى ده عبارة عن ايه؟ خمس حاجات احفظوا ما كده بسرعة. قال لك اتصال السند لشروط عشان اخدنا منك يكون في خمس شروط. اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. اوه ده كلام جامد قوي ده، ركز معايا. يبقى الحديث الصحيح ليه كام شرط؟ خمس شروط اوعى تنساهم. خمس شروط اوعى تنساهم. اول شرط اتصال ايه؟ السند. مين يقول له اتصال السند يعني؟ مين يقول يعني اتصال السند؟ حد يقول له؟ الف قول غلط. يلا قول غلط. اتصال السند يعني ايه؟ تفضل يا امين. احسنت، جزاك الله خير. يعني سند يعني انا دلوقتي سند على الحيطه اهو. الحيطه ديت مسنده على ايه؟ على عمدان. لحد ما توصل للاصل. لازم يكون ليك سند في الحديث. يبقى محمد قال حديث كذا. انا عبد الله، انا عبد الرحمن، عن امين، عن عم محروس. عن نفس صلى. اسمه سند. متصل لايه؟ طب هاي النصارى عندهم سند؟ بس النصارى عندهم سند؟ النصارى عندهم سند؟ ما عندهمش سند النصارى. طب ايه الفرق بين النصارى والمسلمين؟ سند النصارى منقطع من 300 سنة. ايه؟ منقطع من 300 سنة. يعني احنا بيننا وبين النصارى لم ما فيش حاجة اسمها منقطع. محمد عن محمد عن محمد عن عن فلان. النصارى يقول لك فلان فلان منقطع 300 سنة عشان نجيب الأولاني. هل في دين ينقطع عنه سنة 300 سنة؟ ده لو انقطع يوم واحد يبقى باطل. يتلعب فيه. صح؟ ده منقطع كام سنة؟ 300 سنة. يعني تقول له تعالى هات التوراة اللي معاك دي والإنجيل. إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل إنجولا ومش عارف إنجيل إيه. وري كده إنجيل كده وري كده تقرأه. يا عم منين ده؟ الفرق طب آخر تاريخ بقى ليك إيه؟ يقول لك آخر تاريخ سنة كذا كذا كذا كذا كذا للميلاد يعني 300 سنة مقطوعة من الاثنين. ويقول طب فين النص؟ أنا أعطيك مثال. بص على النتيجة دي، بص على كده النتيجة. النتيجة دي بص على كده. نتيجة مكتوب فوق إيه؟ التاريخ الهجري 1400 صح 45 صح. طب الأيام، طب الشهور، ملاحظة أنت معايا حاجة؟ ملاحظة حاجة؟ اليوم النهاردة كام؟ 12. أنا مغمض أهو. 12 صفر شهر 2 إن واحد محرم واثنين صفر سنة 45400. إيه ده؟ بالدقة دي، بالدقة دي فيش يوم انقطع. الله أكبر. وفيش في يوم. النصارى ما عندهمش الكلام ده، عندهم 300 سنة فرق. إذا أول شيء اتصال الإيه؟ أن يكون سند متصل موجود الحمد لله. اثنين عدالة الرواة، من الراوي؟ الخمسة دولت محمد محمود إبراهيم وإسماعيل وطه. الناس دي اللي في الحديث ده كلهم عن عن عن عن عن عندهم عدالة. يعني عدالة يعني الناس كلها اجمعت انه محترم بيفهم مش كذاب مش كذاب عادل ياخد منه. لا يا شيخ نعم، الخمس دول كده ده محترم. ده انت ياخد مثال مش بجد مش بجد ماشي ده مثال خلاص كده مثال. ده محترم ده مية مية ده مية. ده يا شيخ ايه ده خريبها خالص، بيحلق كابوريا بيحلق كابوريا وهو ماشي بياكل سندوتش في الشارع وبكلم بنات وحالته بالبلا. خرا ابيض ده والزنطلون مقطع وده نص ونص. فيحصل ايه؟ اصبح الرواه ثلاث رواه عدول وواحد ايه؟ مش عادل. نرجع الحديث مش واخدينه يا شيخ البخاري مش واخده. ها ليه مش واخده؟ ليه؟ ما عندك واحد اثنين ثلاثة مية مية. لا اللي في النص ده الرابع ده مش عادل. ممكن يكون ألف في الحديث ما اضمنش يجي سايبه. يا نهار أبيض على الدقة. شوف دقة تحس شكلها ازاي؟ شفت معناها ازاي؟ اهو قدامه خمسة لو أربعة عدول وواحد بس مش عاجب البخاري عرف بس إن هو مش مظبوط يقول لك حديث ده مش واخده. يا عم حديث صحيح مش واخده طلعه بره. زي ده ده دين ده يعبدوا ربنا يعبدوا كوسة. لذلك راح مرة الواحد ياخد منه حديث واحد بس حديث واحد بس فلقاه بيقول للايه للجمل بيحط له بتاع كده زلط زلط اه زلط قال له يلا تعال تعال تعال تعال خلاص كده. وبعدين الجمل يجي ماسكه يلاقي زلط. طبعا ده الوحيد بس اللي معاه هذه الروايه. سافر له شهرين متخيل سفر ووصل له قال انت الذي رويت حديث كذا؟ قال له اه. قال انت فلان؟ قال فلان. سمعت من؟ قال سمعت من كذا وكذا وكذا ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعن نافع. قال واعطيك الحديث خذ. قال لا اخذ منك. ايه يا عم؟ مش اخذ منك يا عم خذ طول. قال انا اقطع لك المسافه شهرين كاملين وجيت لك بس مش هاخذ منك حاجه. ليه يا ابني؟ قال انت تكذب على الجمل. ايه انت تكذب على الجمل؟ ممكن تكذب على الرسول. اللي كذب على الجمل هيكذب على الرسول. شوف الدقه يا شباب في نقل الحديث. يبقى قال لك ايه عداله الايه الرواه يكون عادل. ايه هو ايه عادل؟ شوف دينك محفوظ ازاي. ركز معايا ما تنامش معايا. دينك محفوظ مش واخده من الكوسه من المهلبيه مش على واتساب كده واحد بعتك حاجات وناخدها. والله لا يا حبيبي ديننا محفوظ الحمد لله لا يقبل الايه اللعب ولا الايه ولا اللف الدوران. قال لك كمان ضبط الرواه. ركز بقى يعني ايه ضبط الرواه. واحد دلوقتي مثلا قاعد معانا مثلا ايه الحديث فيه ست رواه والرواه كلهم عدول. ايه كلهم عدول يعني ايه؟ يعني الخمسه بيصلوا بجماعه ما حدش بيحلم فيهم يحرق كابوريا ما حدش بيدخن فيهم ما حدش بياكل وهو ماشي ما حدش بيكذب. عيال رجاله امناء كل ده. اه خد الحديث يقول لك مش واخده. لا حول ولا بالله مش واخده ليه يا ابو خالد؟ تعبتنا معاك مش واخده ليه؟ الراجل اللي في هناك ده الراوي الرابع كان بيقعد في الدرس بينام مسقط. يا نهار ابيض. اه فممكن اثناء الدرس بيتقال بيروى يكون في كلمه ما سمعهاش وهو نايم. لا اخذ هذه الروايه اركن الروايه صعبه قوي دي. هو مش الدين محفوظ ولا مش محفوظ؟ مش الدين غالي بتاع ربنا مش حافظه ولا مش حافظه؟ فهمت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده؟ انا عايز افهم لك يعني ايه حديث صحيح. عايزك تفهمه بالبلدي مش بالمصطلح. بالمصطلح تخاف انت من المصطلح. انا عايز اقراك بالبلدي خالص. يبقى دلوقتي قاعد معاه خمسه ده عدل وضبط عدل وضبط عدل وضبط عدل وضبط عدل بينام في الدرس. الخمسه كلهم مش عايزهم يا بخاري. لا هذا حديث كله مردود لا اخذه. حديث شاذ لا يصح عندي. بس كلهم لا يصح عندي. لازم يكون كل الرواه بيضبطوا صح. قاعدين مفتحين كده في الدرس ومسك القلم وبيعمل كده ويكتب ومركز. طب اتعرف ازاي ده؟ اتعرف ان اصحابه في الجلسه قالوا عنه مره او مرتين او ثلاثه. لو اتقال مره بيعديها له. ركز معايا بقى. حتى بالمره لو نقل ان هذا الراوي مره واحده بس غفل يعدوها له. لو عرف ان اتغفل اكتر من ثلاث مرات يردوا حديثه. ليه؟ لا يضبط الحديث. ايه؟ بينام في الدرس. معروف خش الدرس ايه واسمه راوي. سبحان الله. فهمت يا جماعه؟ فقال لك هنا ايه؟ اتصال السند ها عداله ها الرواه ضبط ها الرواه عدم العله عدم الشذوذ. العله والشذوذ في المصطلح. عايز شويه شرح؟ مش دلوقتي يعني عايز توسع شويه. يبقى قال لك ان الحديث صحيح هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا عله. مثال روى البخاري في صحيح قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه قال سمعت رسولا قرا في المغرب بالطور. فهذا الحديث صحيح لان سنده متصل اذ ان كل راو من رواته سمعه من شيخه ورواته عدول وضابطون حسب ما قيل فيه من علماء الجرح والتعديل. فقال لك من العلماء اخبرني قال اخبرنا مالك عدل وضبط الله عن ابن شهاب عدل وضابط ها ها عن محمد بن جبير عادل وضابط، ابن مطعم عادل وضابط، عن أبيه عادل وضابط قال سمعت رسول الله، بس الحارس خده انت مغمض، كلهم عدول ضباط، ضباط شرطة لا جيش، لا يا شيخ ضباط يعني ايه بيضبط الحديث بيضبط الايه ويضبط الايه الضبط، ما بينامش في الدرس ولا بينسى ولا مكبر دماغه. طيب ماشي كده خلينا ايه الحديث الحسن. قال لك الحديث الحسن هو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة إلا أن أحد رواته خفيف الضبط، نفس الشروط بس اللي بيحفظ ضبطه خفيف ما بيمشي في الدرس ولا حاجة ومركز، بس قول لي عبد الرحمن كتب السورة التسعة طيب استنى كده يجيب 4 و5 مثلا، طب قول لي يا مصطفى كده شروط صحة الحديث يجيب 2 و4 يجيب 3 يبقى اسمه ايه خفيف الضبط، اسمه ايه خليه حسن يعني ناخد بيه شوية نستأنس بيه مش هنزعلك يعني ناخد الحديث ده ما اقول ثم قال حديث ضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، مش قابلينه الرواة مش عدول، واللي قاعدين بيسمعوا كلهم نايمين الجمع كله نايم وكلهم بينسوا، نقول لهم ايه قال رواه مثار ما رواه الطبراني في المعجم العصر قال حدث محمد بن عبده حدثنا ابو توبه حدثنا مسلمه ابن علي اي احنا بن الحارث عن القاسم بن ابي امام قال صلى الله عليه وسلم الاثنان فمن فاقهما جماعه، هذا حديث ضعيف لان في اسناده مسلمه بن علي ومسلمه ده ضعيف الحفظ واحد بس بوظ الحديث كله قال يحفظ كويس، طب ايه مشكله ممكن يكون ناس ثانيه غلط فيبوظ الحديث كله يبقى حديث ضعيف لا نقبله، حديث موضوع وده مصيبته مصيبه بقى، يبقى عندك دلوقتي الموضوع ده اللي هو الخبر المختلق الكذب المنسوب، واحد قاعد على المصطبه كده قاعد مثلا عمك مثلا الشيخ حنبوشو ولا حنبوزو على المصطبه كده وقال ايه يا ساعة التجلي يا له قول يلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالكرات فإنه يقوي المناعة رواه من رواه أبو فجلة بهزرش ده حقيقة مش كلام حقيقة مش كلام بيقول لك كده سبحان الله خلال كده ده اسمه ايه موضوع سماه ايه هو الخبر المختلق الكذب الكذب واحد كذب ده بقى كتير قوي ما تعدوش كتير جدا يا رب سلم منه كده بقى خدنا ايه يبقى عندنا كم حديث سرعة صحيح حسن ضعيف موضوع بسرعة تاني صحيح حسن ضعيف موضوع تاني عبد الرحمن طيب ماشي ركز معايا صحيح حسن غمض عينيك واشتغل اديها اتفقنا موضوع ضعيف نبدأ نشوف ضعفه قد ايه ضعيف قوي ولا نص نص ولا ممكن نقويه بيتقوى بيتقوى والله يا شيخ والله بيتقوى الضعيف ضعيف بيتقوى بجد بجد بيتقوى فعلا وان شاء الله اقول لك ان شاء الله يتقوى ازاي تكلم يا حماده يا شيخ عبد الرحمن عايزك فهمت ازاي بيتقوى ازاي ليه طرق تقويه ليه تأليف يعني مش تأليف بنجيب رواه تانيين سمعوا من حته تانيه ونجيبهم ده سمع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وده سمع من بلد وده سمع من قريه وسمع مدينه كذا نجيب دول ودول ودول ودول انتوا سمعتوا سمعنا والله متاكدين والله سمعنا إذا أصبح نقول ده اسمه إيه؟ اسمه حديث إيه؟ ها؟ حديث ضعيف؟ لا ضعيف لكن إيه؟ يستشهد به ويستأنث به يستأنث إيه؟ يستأنث أو يستأنس يعني ياخد جمع يعني أنس كده نستأنس به ما نردوش خالص فده عايز إيه؟ حرفة وصنعة تعرف إزاي تحقق الأحاديث ماشي؟ يبقى عندنا صحيح؟ 2 حسن 3 ضعيف ها موضوع اوعى بقى الموضوع ده الموضوع ده مصيبة. ايه ده؟ كد كد رسمي. اعرفه ازاي؟ تعرفه لما حضرتك تشوف الاحاديث قدامك، من كتر سماعك للاحاديث الصحيحة هتقفشها لوحدك. يعني تقفش لوحدي؟ تقفش اه، ما من كتر سماعك الاحاديث الصحيحة هتفهمها. تفهم الايه؟ الحديث الايه؟ تفهم الحديث الصحيح من الموضوع، من الشاذ، من الضعيف، من الحسن. ليه يا جماعة؟ دايما كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سهل جدا معروف. انت لوحدك بقى كده، واحد دكتور خبرة قوي، دكتور بطنة، دكتور ايه بطنة؟ تروح عنده كده تشوف من بعيد كده على طول، تلاقي ايه؟ اه ما تلاقي الدكتور كده من بعيد، بص ايه؟ تلاقي ايه؟ يقول لك انت عندك جرثومة. عرف منين ده؟ معلش يا سعادة الباشا بتاع التحاليل، كانت فيك؟ انا اسفين. عندك ايه؟ عندك جرثومة. عرف ازاي ده؟ شكلك كده جرثومة. ده الجرثومة يعني عندك جرثومة. ده شكله كده عنده الصفرة. عرف منين؟ خبرة. دكتور تاني أهبل. يقعد يجيب جهاز ويحطه ويخبط على بطنك وشمال يمين يكتب علاج غلط. سبحان الله. فانت بقى لما تسمع بقى الاحاديث الصحيحه كلها زي البخاري ومسلم، تسمعها بنفسك وتقراها، هيحصل ايه؟ ها؟ لو جه قدامك على الواتساب او الفيسبوك او اي كتاب جالك فيه حديث ضعيف او موضوع، ده ضعيف، شكله ضعيف، ليه؟ انا خبره بقى. من قدر سماعي الاحاديث الصحيحه بقيت اقفش الايه؟ اقفش الحرامي. صح ولا ايه؟ ده حديث ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم، كلام فاضي، اركن. فهمت شلون القصه شكلها ايه؟ يبقى عندي حديث ايه؟ ها بسرعه، حديث ايه؟ صحيح، وحديث حسن، وحديث ضعيف، وحديث ايه؟ موضوع، يعني ايه؟ كذب. خلاص؟ مختلق، كده خلص معايا الايه؟ خلص معايا ايه؟ موضوع ايه؟ الاحاديث الصحيحه. طيب، ليه كل ده؟ عشان اقول لك ان السنه المصدر الثاني من التشريع. عرفنا ديننا ازاي؟ بنصلي ازاي؟ بالتشريع. شرعنا منين؟ من اربع حاجات: قران وسنه وصحابه وقياس. حلو كده؟ طيب خلاص، السنه بقى بتكلم فيها انا وياك، دي السنه اللي قدامنا. قال لي في حاجه اسمها سند ومتن. ايه؟ السنه بقى الحديث نفسه. قلنا اقسامه تاني: صحيح، حسن، ضعيف، موضوع. الحديث نفسه بقى ماله؟ عباره عن ايه بقى؟ كأي حديث عباره عن ايه؟ لازم يكون سند ومتن. ايه السند؟ عن عن عن عن عن عن عن عن عن اسمه العنعنه، اسمه الايه؟ العنعنه. سهله كده؟ قال ايه؟ العنعنه. طيب ايه بقى المتن؟ الكلام نفسه اللي سيدنا محمد قاله صلى الله عليه وسلم. سواء بقى قاله صح، قاله غلط، مش هو اللي قاله، كذب عليه، هو اسمه متن وخلاص. يبقى اي حديث في الدنيا عباره عن حاجتين: سند معنعن، ومت اللي احنا ايه؟ هنقوله ونتكلم ايه؟ نتكلم فيه. سهله كده يا جماعه؟ تاني: سند وايه؟ سند، سند ومت، سند ومت. ما هو السند؟ هو طريق الرواه، طريق الايه؟ حدثني عبد الله عن محمد عن محمود عن عبد الرحمن عن داوود عن احمد، ده اسمه السند. المت قال سمعت رسول الله يقول كذا كذا كذا، ده المتن بقى. سهلة كده يا شباب؟ يبقى المتن قول النبي صلى الله عليه وسلم، والسند طريق الرواة، عن عن عن عن عن عن عن. سهلة ولا صعبة؟ سهلة كده عشان ما حدش يتوه مني. طيب، قال لي خلاصات مهمة. ينقسم علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث الدراية. الحديث المضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره وصفه خلقيه وخلقيه. الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده بقول نقل عادل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا الا. الحديث الحسن هو الذي توفرت فيه شروط الصحه الا ان احد رواته خفيف الضبط. الحديث الضعيف هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات القبول. الموضوع والخبر المختلق الكذب المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت قسم الحديث النبوي بكل سهوله. سهل، انتهى الحديث، خلصنا الحديث خلاص. بالسهوله دي، بالسهوله دي. ادي قسم الحديث، خدته في نص ساعة. من يستطيع الآن أن يشرح لي هذه الضوابط؟ حد يعرف؟ يلا. يقول لي قصة أو رحلة الحديث ماشية إزاي؟ هسمها رحلة، نسميها رحلة عزة، رحلة الحديث النبوي ماشية ازاي؟ مين يعرف؟ لسه بقالي ساعة بتكلم فيها، بطن وجعت من الكلام وزوجة وجعني من الكلام، ما عندكم ما فيش عندكم جديد، انجز. طب هقتلوا فاشت فاشتي هذا رسول؟ اتفضل. انا بقول رحلة الحديث، قلت في البداية خالص انا اعمى، احط ايدي على كتفي مين؟ حد يوصلني؟ اتفضل يا عبد الحميد. بس انجز ده اختصر. ها يلا عبد الحميد، يلا بطل. رحلة الحديث تبدأ أيوة. من قول الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه الصحابة بالكتاب، ثم نقلوها لصغار الصحابة وهم العبادلة، ثم نقلوها إلى التابعين، ومن التابعين إلى تابع التابعين. تابعين التابعين. خلاص كده نقلوه بالطريقة دي، ماشي. إذا الدين إيه؟ محفوظ. في فرق في النص؟ لا مفيش فرق. أكيد؟ أكيد. طيب ماشي كمل. بس ابتدت الخلافات والحروب وهكذا. بدأت الفتن. بدأ الإيه؟ الفتن. فظهر إيه؟ ظهر العلماء الكذابين. الكذابين. آه. وظهر معهم العلماء ليصنفوا الحديث وينطقوه. كتير هم الكذابين كتير؟ كتير. الناس الكذابين كتير؟ كتير قوي. طيب يلا. ينقوه في مصفى صح، يغربلوه. مين دول بقى؟ استنى مين يعرفهم؟ قول عندنا وائل مسلم وموقع ملك شغل الغيوب البراقي مسلم احمد الترمذي النسائي. جزاك الله خير، احسنت احسنت. دي رجاله ايه؟ صفت ونقت. يلا. فكان لهم شروط لانتقال الحديث، اولا اتصال السند وصحه الرواه، عدل ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عزم العلة. سهلة كده. تاني نقول كده، يبقى كيف نبدو الحديث الصحيح؟ ها أول شيء اتصال ليه؟ بص، اتصال السند، عدل راوي، ضبط راوي، عدم الشذوذ وعدم علة. تاني اهو، اتصال السند، عدل راوي، ضبط راوي، عدم الشذوذ وعدم علة. يلا هيا مين نقولهم؟ غمضوا لهم يلا بسرعة سهلين يلا. تاني ها، اتصال سند، عدل الراوي، ضبط الراوي، ما فيش شذوذ، ما فيش علة. يلا ها يلا بنقول يلا بسرعة. اتفضل. أول حاجة بقى لازم السند يكون متصل. عبد الرحمن، هل النصارى عندهم ضبط؟ اه عندهم سند؟ عندهم شيء؟ في انقطاع يعني عندهم كم سنة؟ 300 سنة. طيب مش أما احنا بقى عندنا انقطاع كم سنة؟ بص فوق كده النتيجة هتقول لك النتيجة كم سنة؟ 1445 شهر صفر يوم 12، ما فيش ساعة انقطاع. الله أكبر. سهلة كده عرفناها كده؟ ما فيش. اللي يقول لك اللي يقول لك اللي يقول لك السند فين، يقول له بص على النتيجة. مالها؟ بص على الهجري. ماله الهجري؟ بص على الهجري بس. ايه؟ هتكذب السنة؟ بص على الهجري، ما عندناش القطاعة، السنة محفوظة. وهل الله يرضى لدينه أن يعبث به؟ مستحيل. طيب ماشي. ثم قال هنا، كمل يا عبد الحميد. بعد وضع الشروط تم تصنيف الحديث أربعة أقسام. الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. أحسنت. طيب ماشي. مين يتكلم عن عن عن عدالة الرواة؟ بسرعة بسرعة يلا، انتوا كده بقيتوا بتوع حديث اهو صح؟ اتفضل يا عبد الرحمن. لا عدالة الراوي بس، احنا قلنا عدل الراوي وضبط الراوي. فقلنا الراوي العدل، يعني ايه العدل؟ شكله ايه الراوي ده؟ قلنا خمس رواة محترمين قوي وفيهم واحد. يلا كمل انت بقى. فهمتها؟ وصلت؟ لا مش تاني بسأل، عايز جايبة تعرف؟ لا مش نام، ده الضغط ده الضبط ده. لا اللي أخلاقه أخلاقه وحشة. اللي بيكذب، أحلى كابوريا، كلم بنات، ها؟ بيفيس على الفيسبوك، داخل شمال، عامل قطعة للبنطلون، مسقط البنطلون، ده ما ينفعش يكون ايه عدل. ليه؟ البخاري بيقول لك لو لقيت واحد من رواه تتعبت معلش استحمل شويه. البخاري قال لو لقيت واحد من رواه كده كده ومشي في الشارع بياكل سندوتش يسقط عدالته. يا بخاري سقط الرأي عنه، لا اخذ منه. يا بخاري لا اخذ منه. ليه؟ لان الاكل في الشارع للراوي انتقاص من مروءته، وما فيش واحد راوي ياكل في الشارع على طول يزحلقوه يشيلوه من يا راجل اتخيل ازاي. تاني انا الان ماشي في الشارع وجبت ايس كريم، ركز معايا بقى، ايس كريم ايس كريم اكله حلال صح ماشي، جيت ماسك كده الاثنين وجبت في الشارع كده تقل اعمل كده. استنى بقى، شافني البخاري انت راوي انا خاوي راوي كبير جدا تسقط عادتك عندي. ايه ايس كريم في الشارع؟ لو راى البخاري رجل دخل مسجد لياخذ حديث من رجل وراه يصلي حاسر الراس لا ياخذ منه الحديث. يا بخاري ليه؟ اخلاقه منعدمه. اما الجوجاء البخاري اليوم شاف المسلمين مسقط البنطلون وقاطع البتاع على فخاده، ها وحبيبتي وعشيقتي وروحي ومودي وتوتي، هيعمل ايه البخاري؟ لا يولع فينا البخاري. شفت الأمة يا شباب؟ فهو ايه يبقى ايه؟ يبقى العدل. عرفت العدل؟ يكون ايه؟ يكون الايه؟ الراوي ها عادل. يعني عادل اخلاقه معاملاته مرؤته، واد راجل قوي ده اخلاقه حلوة. اتنين بقى يلا كمل. الحديث صعب صعب صح؟ والله ما صعب ولا حاجة. حدث صعبه؟ سهل جدا اهو. ايه بس كده مصطلح حديث تتخض منه، خدش له حاجه سهل جدا اي حد يشرحه يعني. ها يلا ضبط بقى ضبط كان عدلت ليه؟ تكلم عن ضبط الراوي يا شيخ امين. انا عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن قول قول قول ما دي ايوه بيفقر يا بص بص بص بص قال ايه صح الان ده اسمه ايه؟ ليس عنده ضبط. خلاص كده الشذوذ ولا ايه ولا الا سهله ولا صعبه؟ الحديث سه ولا صعب؟ عرفناه كده؟ رحلة الحديث النووي جت مشيت كلها كده. يبقى بقى علوم الآلة اللي أنا كيف بقى أنا أطلب حديث بقى؟ لا ده موضوع كبير مش سهل. ليه؟ يعني هتتخصص بقى قوي لما إن شاء الله نخلص الكتاب ده، نتخصص في علم الحديث. يعني كيف أكتشف إن الحديث اللي جاي لي على الواتساب ده صحيح ولا ضعيف؟ كده قدام كده حديث جاي لي ها، أعرف إزاي؟ هديك طريقة حلوة قوي اسمها خبرة، تقفش بقى الحديث الضعيف من الصحيح. خلاص؟ ليه؟ لأن كلام الوحي الصحيح يدخل قلوب سريعا. تاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصح يدخل قلبك بسرعة، كلام النبي الكذب ما يدخلش أبدا. تبقى أنت مش مطمن له كده، اللي ده هو ده كده مش داخل دماغي. اه زي واحد يقول لك مثلا على الواتساب يقول لك ايه، انا اقول لك صديق مش عارف تعملوش ايه، ولو لك رفيق ما تخلوهوش ايه، ولو لك شاف ايه ما تعملوش ايه. هذا قول ابن القيم. ابن القيم قال لو لك صديق كذا ولو لك صديق كذا ولك قفه كذا ولك هنذكر ايه. كان ابن القيم معروف واضح، لما ابن القيم يتكلم كلامه معروف، لو حد قال كلام ثاني نقفش عضم، ده مش كلام ابن القيم ده كذب عليه باين. إذا كل إنسان ليه كلام إيه معروف إيه به. الحمد لله خلصنا الحمد لله الآن الحديث النبوي الشريف الحمد لله. إن شاء الله تعالى المرة الجاية إن شاء الله تعالى المرة الجاية هندخل في إيه؟ في مدخل عايز كيس جنب الثلاجة المكتب اسمه صح بسرعة عشان عايزين نمشي كده. طب قلت يلا ولا ده ما أنت كنت ماسك المكتب مش بتتكلم كده الحمد لله انتهينا. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه تعالى هنبدا في مدخل الى علم العقيده. اوه ايه يا عم، في ايه عامل العقيده دي يا عم؟ صعبه قوي يا عم، عقيده كده وكلها معقده. لا والله معقده ايه، انت فاهم غلط. ابدا مش معقده خالص، امال ايه؟ ده العقيده جميله جدا وسهله، بس اصبر معايا ما تستعجلش. ان شاء الله المره الجايه هنتعرف على علم العقيده، على علم الايه؟ ان شاء الله تعالى ما حدش ينسى يجيب معاه الكتاب.